بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله في نقله عن السيوطي في كتابه التحبير: ويعنف من قصر تعنيفا لطيفا، الذي ما حفظ والذي ما راجع يعنفه، لكن تعنيف لطيف من أجل يجتهد ويراجع ويحفظ ما لم يخش تنفيره، لأن بعض الناس أول ما يكلم خلاص ما يريد أحد يكلمه مباشرة ينفر. ويقدم في تعليمهم السابق فالسابق، ولا يمكنه من إيثاره بنوبته إلا لمصلحة شرعية، فإن الإيثار في القرب مكروه. هذه جملة مشهورة عند العلماء، ولو قالوا خلاف الأولى أحسن، إنه يدل على الزهد في الخير. أما الكراهة تحتاج إلى دليل، والدليل على أن خلاف الأولى لأنها ضد المشروع من المسابقة والمسارعة والمنافسة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم، ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، تصلح نيته بعد ذلك. ويصون يديه حال الإقراء عن العبث، وعينيه وأذنيه عن النظر والسمع لغير القارئ، ويقعد متطهرا مستقبل القبلة، هذا هو الأولى لكن ليس بواجب، في ثياب بيض نظيفة، إن الثياب البياض هي أفضل الثياب. وإذا وصل لموضع جلوسه صلى ركعتين، صلاة ركعتين في غير المسجد لا دليل عليها، المفروض ينبه الشيخ أبو عمر على هذا. فإن كان مسجدا تأكد كون مجلسه حسنا واسعا، كأنه هنا سقط، تأكد وكونه ينظر إن شاء الله تعالى، وكون مجلسه حسنا واسعا، ولا يدل العلم فيذهب إلى موضع ينسب إلى من يتعلم منه فيعلمه فيه ولو كان خليفة فمن دونه، لا يذهب إلى الخليفة من أجل أن يعلم أولاده أو يعلم الخليفة نفسه، لا، يقول لهم تعالوا إلى مع الناس أو مسؤول أو تاجر. وعلى المتعلم أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن العلم إلا ما لا بد منه، نعم، ما أحوج المتعلمين إلى هذا. ويطهر قلبه ويتواضع لمعلمه وإن كان أصغر سن منه أو أقل شهرة، وينقاد له ويقبل قوله كالمريض مع الطبيب الناصح الحاذق، لكن في غير المعاصي، وأهم ما يكون في صفة طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فإن الطالب الموفق هو الذي يسمع كلام شيخه، والطالب العاق الذي يخالف كلام شيخه ولا يتأدب مع شيخه. قال: ولا يتعلم إلا ممن تأهل وظهر دينه وصيانته، لا يذهب يتعلم عند الصوفية ولا عند الحزبيين ولا عند الفساق، وظهر دينه وصيانته. فالعلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وينظر إلى معلمه بعين الاحترام والتعظيم، ولا يدخل عليه بلا إذن إلا إن كان بموضع لا يحتاج إلى استئذان، ويسلم على الحاضرين ويخصه بزيادة تودد، ويسلم عند الانصراف أيضا، ولا يتخطى الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، ولا يقيم أحدا ويجلس في موضعه ويجلس موضعه، ولا يجلس وسط الحلقة، الحديث فيه كلام لكن هذا خلاف الأدب، ولا بين صاحبين بغير إذنهما، ولا يغمز بعينه عند الشيخ، يعني لا يغمز أحدا، ولا يقول له قال فلان بخلاف قولك، يعني ما هو لابد تقتنع بكلام الشيخ، لكن من عدم الأدب كونك تجلس تقول الشيخ فلان قال كذا وفلان قال كذا، ولا يغتاب عنده أحدا، ولا يلح عليه إذا كسل، ولا يشبع من طول صحبته، ويرد غيبة شيخه، إذا اغتابوا شيخه يردها إذا قدر، وإلا يفارق ذلك المجلس صوبها، وإلا ليست ولاء كما في الطبعة المحققة صفحة 397. وإلا يفارق ذلك المجلس، أما يكون شيخه يغتاب وهو جالس ساكت هذا ما يصلح، ويتأدب مع رفقائه ولا يحسد أحدا منهم، ولا يعجب بما حصله، ولا يرفع صوته بلا حاجة عند الشيخ، ولا يضحك، كون يضحك في مجلس العلم هذا لا ينبغي، ولا يكثر الكلام، ولا يعبث بيده، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يتوجه إلى الشيخ، ولا يقرأ على الشيخ في حال ملله، ويحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، وإذا جفاه ابتدأ هو بالاعتذار وإظهار أن الذنب له، هكذا يضيف أن يقول له أنا غلطت يا شيخنا. هذه آداب قل من يتصف بها في هذا الزمن، أما هذا الزمن نقول للمدرس المعلم تودد للطلاب حتى لا ينفروا واصبر عليهم. وإذا صدر من الشيخ أفعال ظاهرها منكر أولها ولا ينكرها، قال الشيخ هذا القول ليس بصواب، فالمنكر منكر يجب إنكاره بالضوابط الشرعية، أما هذا مذهب الصوفية. ومما يشترك فيه القارئ والمقرئ الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. نعم يجوز عند الشافعي ومالك أخذ الأجرة على تعليمه، لكن كما سبق هذا القول غير صحيح، إنما لا يجوز إلا عند الضرورة، وهذه يقدرها العلماء بقدرها ليست بابا مفتوحا. وملازمة التلاوة على أدب يشترك فيه التلميذ والشيخ، والإكثار منها، ونسيانه كبيرة، نسيان القرآن هذا إذا كان عن تعمد وإعراض عنه، أما إذا مرض أو شغل فلا يكون حراما، والحديث ضعيف حديث عبادة. وإذا أراد القراءة استاك وتوضأ، استياك نعم كما تقدم معنا حديث علي موقوف وله قد يقال له حكم الرفع، أما التوضأ فمن باب أنه لا يذكر الله إلا على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بلا كراهة، يعني إذا كان بغير مس المصحف، وبقي تتم لكلام السيوطي إذا لم يذكرها الشيخ. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك.